الدعوات بدعونا بس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيوة سيدنا يطلع عليك الله. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. إنه لقول رسول كريم. إنه لقول رسول كريم ذي قوة. ذي قوة عند ذي العرش مكين. مطاع ثم أمين. وما صاحبكم بمجنون. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. والليل إذا عسعس. والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. إنه لقول رسول كريم ذي قوة. ذي قوة عند ذي العرش مكين. حبيب سيدنا حبيب مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد راه بنفق المبين وما هو على الغيب بضنين خدت جوارح من جيومة والله وما وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر Yeah. الله الله الله الله الذي خلقك الذي خلقك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. علمت نفس ما قدمت وأخرت يا غرك بربك الكريم الذي خلقك فسويك فعدلك. الذي خلقك الذي خلقك الذي خلقك فسويك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم. وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين. وما هم عنا بغائبين. وما أدريك ما يوم الدين. ثم ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. والأمر يومئذ لله. والأمر يومئذ لله.